يلتبس معناها على أكثر الناس، فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق فيتركون المحكم ويأخذون بالمتشابه المحتمل، يبتغون بذلك إثارة الشبهة وإضلال الناس، ويبتغون بذلك تأويلها بأهوائهم على ما يوافق مذاهبهم الفاسدة، ولا يعلم حقيقة معاني هذه الآيات وعاقبتها التي تؤول إليها إلا الله. والراسخون في العلم المتمكنون منه يقولون آمنا بالقرآن كله لأنه كله من عند ربنا، ويفسرون المتشابه بما أحكم منه، وما يتذكر ويتعظ إلا أصحاب العقول السليمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهؤلاء الراسخون يقولون ربنا لا تمل قلوبنا عن الحق بعد أن هديتنا إليه وسلمنا مما أصاب المنحرفين المائلين عن الحق، وهب لنا رحمة واسعة من عندك تهدي بها قلوبنا وتعصمنا بها من الضلال، إنك يا ربنا الوهاب كثير العطاء. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك ستجمع الناس جميعا إليك لحسابهم في يوم لا شك فيه، فهو آت لا محالة، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. إن الذين كفروا بالله وبرسله لن تمنع عنهم أموالهم ولا أولادهم عذاب الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم حطب جهنم الذي توقد به يوم القيامة. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. وشأن هؤلاء الكافرين كشأن آل فرعون ومن قبلهم من الذين كفروا بالله وكذبوا بآياته، فعذبهم الله بسبب ذنوبهم ولم تنفعهم أموالهم ولا أولادهم، والله شديد العقاب لمن كفر به وكذب بآياته. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل أيها الرسول للذين كفروا على اختلاف دياناتهم سيغلبكم المؤمنون وتموتون على الكفر، ويجمعكم الله إلى نار جهنم، وبئس الفراش لكم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قد كان لكم دلالة وعبرة في فرقتين التقتا للقتال يوم بدر، إحداهما فرقة مؤمنة وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، والأخرى فرقة كافرة وهم كفار مكة الذين خرجوا فخرا ورياء وعصبية، يراهم المؤمنون ضعفيهم حقيقة رأي العين، فنصر الله أولياءه، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة وعظة لأصحاب البصائر،